إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد وقفنا في رسالة ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، كنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن: الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب راحة الدين، وعليه تدور حقائق العلم واليقين. لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. فهذه الأصول الثلاثة التي يشير إليها المصنف رحمه الله، وهذه هي التي يسأل عنها العبد في قبره إذا وضع في القبر، فيأتيه الملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذين سؤالات القبر كما ورد في الصحيح. وأورد المؤلف رحمه الله يعني هذه المسألة بصيغة السؤال: إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة والأصل يعني الأصول هو جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، من ذلك أصل الجدار الذي هو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منها الأغصان. فهذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه، كما جاء يعني في الصحيح. قال: معرفة العبد ربه، وهذا هو أصل الأصول. ويقول الشيخ ابن عثيمين: معرفة الله تكون بأسباب، منها النظر والتفكر في مخلوقاته، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. حتى جاء في الحديث صحيح الشيخ الألباني يقول: تفكروا في آلاء الله، ولا يعني تفكروا في الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال عز وجل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال عز وجل: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، إلى غير ذلك من الآيات. قال الشيخ ابن عثيمين: ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية، وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا والآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة، ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد، عرف بذلك ربه عز وجل، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الشيخ: ومنها ما يلقي الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه، حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل المشهور عندما سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: ومعرفة دينه، أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف أو كلف العمل به وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودرء المفاسد عنها. ودين الإسلام من تأمله تأملاً مبنياً على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح العباد إلا به. ولا ينبغي يعني كما ذكر الشيخ أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم، فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة، حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي. قال: والدين الإسلامي بحمد الله متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. هذا الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، والتمسك بهذا الدين لا ينافي يعني مصالح العباد في أي زمان وفي أي مكان. قال: ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الثالث، معرفة الإنسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتحصل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة والأخلاق والدعوة والجهاد، كذلك دراسة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يزداد إنسان معرفة بهذا النبي، كيف كان في حربه، كيف كان في سلمه، كيف كان في جميع أحواله، فهذا مما يعرف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقتدي بهذا النبي، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال الشيخ: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي وليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخر كلامه. إذا سألك السائل من ربك فقل: ربي الله. هذا من سؤالات القبر والتربية. قال الشيخ ابن عثيمين: يعني هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربي. وقال يشعر الشيخ ابن عثيمين، قال: ويشعر كلام المؤلف أن الرب مأخوذ من التربية، لأن قال: الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه. قال الله تعالى في محاورة موسى وفرعون: قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو عز وجل نعمه أيضا كثيرة علينا. قال: ورب جميع العالمين بنعمه. فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم في عدة آيات: أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إلى غير ذلك. فالله هو الذي خلقك ورزقك وأمدك بنعمه، فهو المستحق سبحانه للعبادة. قال: ليس لي معبود سواه، أي هو الذي أعبده أتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما. واستدل بقول الله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، كل العالم فالله عز وجل هو ربهم. قال: وكل ما سوى الله عالم، سواء كان من الجن، من الإنس، حيوانات، كلها عوالم، كلها عوالم، وأن الإنسان واحد من هذا العالم الذي خلقه الله عز وجل وأوجده وأوجب عليه طاعته. فعلى جميع المكلفين وعلى جميع العالمين من المكلفين يعني من الجن والإنس أن يطيعوا الله ورسوله ويوحدوه جل وعلا. وهكذا الملائكة عليهم أن يعبدوا الله وحده، وهم خلقهم الله عز وجل لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: وإذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده، فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته، أي بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة، سواء كانت الآيات كونية أو الآيات يعني شرعية، سواء كانت الآيات كونية أو الآيات شرعية، لأن الآيات هو جمع آية، وهي العلامة التي تدل على الشيء وتبينه. وآيات الله تبارك وتعالى كما ذكر الشيخ ابن عثيمين قال: كونية وشرعية. قال: الكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. فعلى هذا قال يكون قول المؤلف بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام. وذكر يعني ابن القيم في كلام له في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله وعجائب صنعه، والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته، دون شيء من مخلوقاته. فالإنسان إذا نظر في آيات الله تبارك وتعالى الشرعية والكونية وتفكر فيها، لا شك أن هذه كلها تدل على أنه واحد لا شريك له، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال الآخر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لوحا لو تأملت خطا ألا كل شيء ما خلا الله باطله. طبعا هذا في زيادة في البيت، هذه لا يصح، وكل على كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم ما سوى الله زائل. وهذا كلام يعني فيه كلام البيت الآخر لا شك، أما هذا على كل ما شيء ما خلا الله باطل فقد أجازه العلماء. قال: ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. لا شك أن السماوات سبع والأراضين سبع، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن. فهذه كلها من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، كمال حكمته وكمال رحمته. فالشمس آية من آيات الله تبارك وتعالى، تسير يراها الإنسان، تسير سيرا منتظما بديعا، يعني تخرج من المشرق وتأتي إلى المغرب، كما قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهي من آيات الله تبارك وتعالى، وحجمها الكبير العظيم. وأما أثارها ففيها منافع كثيرة، سواء للإنسان، سواء للنبات، سواء للأرض، سواء لكل شيء، فهذا من نعمة الله تبارك وتعالى. وكذلك القمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، ويرى به الإنسان يعني دخول الشهر وخروجه عندما يرى في هذه الآيات الكثيرة. ويقول يعني ابن جزي المالكي، قال: التفكر هو ينبوع، التفكر هو ينبوع كل حال ومقام. قال: فمن تفكر في عظمة الله اكتسب التعظيم، من تفكر في عظمة الله اكتسب التعظيم، ومن تفكر في قدرته استفاد التوكل، ومن تفكر في عذابه استفاد الخوف، ومن تفكر في رحمته استفاد الرجاء، ومن تفكر في الموت وما بعده استفاد قصر الأمل، ومن تفكر في ذنوبه اشتد خوفه وصغرت عنده نفسه. هذا كلام ذكره ابن جزي المالكي في كتابه القوانين الفقهية. قال أيضا من الدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله، فهذه من الآيات الليل والنهار والشمس والقمر. يقول الشيخ نباس: كل هذه تدل على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. يأتي الليل بظلامه ويذهب النهار بضيائه، ثم يجيء النهار ويذهب الليل، وهذه الشمس تطلع على الناس في الدنيا كلها وينتفعون بها، وهذا القمر كذلك، وغير هذه الآيات العظيمة كالأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وأشجار وحيوانات، وهذه السماوات التي يراها الناس كلها من آياته الدالة على عظمته، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه المستحق للعبادة. ولهذا قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. مخلوقات هذه لا يسجد الإنسان لها. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يقول الشيخ ابن باز: يعني لا تعبدوا هذه المخلوقات، بل اعبدوا الله الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى، فهو المستحق بأن يذل، أن يذل له العبد ويخضع له ويطيع أمره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية الأخرى: إن في خلق السماوات، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى أي على وارتفع، والعرش هو سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين قال: والله عز وجل فوقه جل وعلا، استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قيل له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، استوى أي بمعنى على وارتفع. قال: والكيف مجهول. هذا في كل صفات الله تبارك وتعالى، لا تقول كيف هي. إذا أثبت الإنسان الصفة لله تبارك وتعالى لا يقول كيف هذه الصفة، إنما قال الإمام مالك يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، لأن ثبت هذه الصفة فنؤمن بها. قال: والسؤال عنه بدعة. وفي رواية: وما أراك إلا صاحب بدعة، فأمر به فأخرج. في كل صفات الله تبارك وتعالى. ومن هذه المسألة مسألة علو الله تبارك وتعالى، قد ألف فيها أيضا الإمام الذهبي يعني كتابه العلو، واختصره الشيخ الألباني رحمه الله. فيقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ليس كمثله شيء، هذا نفي أن يكون لله عز وجل شيء يشبهه وهو السميع البصير، هذا إثبات لله تبارك وتعالى لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. كذلك قوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد. قال: وقوله: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. أي يغطي هذا بهذا وهذا بهذا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: يطلبه حثيثا أي سريعا، وكل واحد يطلب الآخر، إذا انتهى هذا دخل هذا، وهكذا حتى تقوم الساعة، ليل نهار ليل نهار، هكذا حتى تقوم الساعة. والشمس والقمر، أي خلق الشمس والقمر، وهي مسخرات مطيعات مدللات. وجاء أيضا في الحديث الصحيح عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أين تذهب الشمس؟ قال: تذهب تسجد عند ربها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ألا له الخلق والأمر، فالخلق لله والأمر له عز وجل، وهو الخلاق العليم. فأمر الله عز وجل الكوني القدري، يقول الشيخ ابن عثيمين، لا رد له. ولهذا قال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. فقوله تبارك يعني بلغ في البركة النهاية، وهي صيغة لا تصلح إلا لله، فلا يقال للعبد تباركت يا فلان، هذا لا يصلح، إنما هو خاص بالله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك. وذكر الشيخ ابن باز قال: إنما يقال للمخلوق بارك الله في فلان أو فلان مبارك، فرق بين اللفظتين، تقول فلان مبارك، كما قال أسيد ابن حضير: يعني ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما تبارك يقول الشيخ ابن باز فإنها لا تصلح إلا لله وحده، تبارك لما تقولها إلا لله تبارك وتعالى. أما فلان مبارك أو بارك الله في فلان، هذه كلها لا بأس بها. وذكر الشيخ ابن عثيمين يعني قال: من الأدلة على أن الله خلق السماوات والأرض قوله تعالى: إن ربكم الله. قال: وفيها من آيات الله أولا إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء لخلقها بلحظة، ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضي حكمته. قال ثانيا أنه استوى على العرش، أي على عليه علوا خاصا به كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا عنوان كمال الملك والسلطان. ثالثا أنه يغشي الليل النهار، أي يجعل الليل غشاء للنهار أي غطاء له، فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار أو يسدل على ضوء النهار فيغطيه. رابعا أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه، بأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد. خامسا عموم ملكه وتمام سلطانه، حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره. سادسا عموم ربوبيته للعالمين كلهم. هذا ما ذكره الشيخ ابن تيمية في هذه الآية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول العلماء هذا أول أمر في القرآن، هذه بداية سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه أول أمر وهو في عبادة الله تبارك وتعالى. ومر معنا أيضا كلام عبد الله بن عباس أن إذا قال الله عز وجل يا اعبدوا ربكم أي بمعنى إيش؟ بمعنى وحدوا، اعبدوا بمعنى وحدوا. يقول الشيخ ابن باز الرب هو المعبود والعالمين المخلوقات كلها من الجن والإنس والسماء والأرض، وهو ربها سبحانه وتعالى، وهو رب الجميع وخالق الجميع جل وعلا. فأمر الله عز وجل في هذه الآية أن يعبدوه وحده لا شريك له، أن يوحدوه عز وجل. فالعبادة حق لله وحده، ليس له نديد ولا نظير ولا مثيل، بل هو الإله الحق. وكان المشركون يعني يتخذون الأنداد والنظائر من الأصنام والجن والملائكة وغير ذلك ويعبدونهم من دون الله ويستغيثون بهم، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وبين أن هذه المخلوقات ليس لها حق في العبادة ولا قدرة لها على شيء إلا بإذنه سبحانه وتقديره. ويقول الشيخ ابن عثيمين الرب هو الخالق المدبر لجميع الأمور، والدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة يا أيها الناس، النداء هذا موجه لجميع الناس من بني آدم، أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له فلا يجعلوا لله أندادا، ويبين أنه إنما استحق العبادة لكونه هو الخالق وحده لا شريك له. فهذه الآية ذكر العلماء أنه مما يعني استدل بها في توحيد الربوبية، أو من توحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الذي خلقك ورزقك ويحييك ويميتك ويتصرف يعني في كل شيء فهو المستحق للعبادة ليس غيره. ذلك الله عز وجل قال فلا تجعل يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم بيّن الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من إلى آخر الآية قال فلا تجعلوا لله أندادا. فاستدل يعني بهذه الآية يعني من توحيد الربوبية على توحيد الإلهية. قوله الذي خلقكم، يقول الشيخ ابن تيمية هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق، أي اعبدوه لأنه ربكم الذي خلقكم، فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزاما عليكم أن تعبدوه. ولهذا تقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده وإلا كان متناقضا. وهذا الذي حصل لمن؟ حصل لكفار قريش مقرين أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله عز وجل، ولكن مع ذلك أشركوا معه غيره. قال لعلكم تتقون، أي من أجل أن تحصلوا على التقوى، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه. الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي جعلها فراشا ومهادا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام الإنسان على فراشه. قال والسماء بناء، أي فوقنا، لأن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض، وهي سقف محفوظ كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. قال: وأنزل من السماء ماء، أي أنزل من العلو من السحاب ماء طهورا، كما قال سبحانه: لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي عطاء لكم، وفي آية أخرى: متاعا لكم ولأنعامكم فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا له أندادا تعبدونها كما تعبدون الله أو تحبونها كما تحبون الله، فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلا ولا شرعا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير، فلا تجعلوا له شريكا في العباد. يقول ابن القيم: كل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا، والمعبود لا بد وأن يكون مالكا للنفع والضر، ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفع. ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسير، وهو الإمام المعروف صاحب التفسير، قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ولعل نقف يعني عند هذا القدر، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى يعني في الدرس القادم، ونعلمكم أن الأسبوع القادم لا يكون فيه يعني دروس في الأصول الثلاثة، إنما الأسبوع الذي بعده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، وأن يجنبنا الشرك كبيره وصغيره، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.